ثم قال المؤلف: وبه قال عبد الله، يعني عبد الله بن الإمام أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، حدثني سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا حديث صحيح، وقد رواه المؤلف هنا من طريق ابن مندف التوحيد، من طريق عبد الله في السنة عن أبيه وهو في المسند، وكذلك رواه الحميدي في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، ورواه الدارقطني في الصفات، وأصله في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. وأهل السنة يحملون هذا الحديث على ظاهره، يعني حديث الصورة يحملونه على ظاهره ويثبتون به لله تعالى الصورة، ويقولون: الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، أي يعود إلى الرحمن عز وجل، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لأمرين: الأول لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق بني آدم على صورة الرحمن. أعيد: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق بني آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث واضح وصريح، وهو يشرح الحديث الذي قبله، وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والدارقطني في الصفات، وهو حديث صحيح. قد صححه إمامان من كبار أئمة أهل السنة والحديث، وهما الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى، وحسبك بهما علما واتباعا وفقها. الأمر الثاني هو إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة على عود الضمير هنا إلى الله تعالى، كما جاء في بيان تلبيس الجهمية، قال ابن تيمية وهو يرد على الرازي لتأويله هذا الحديث، قال: والكلام على ذلك أن يقال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. انتهى كلامه. يعني تعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا الجهمية معطلة الصفات، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، كما قال ابن تيمية في بيان التلبيس، قال: لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى، إلى آخر ما قال. ولهذا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على من تأول هذا الحديث وأعاد الضمير فيه إلى آدم عليه السلام، أو إلى المضروب، ونسبوه إلى البدعة والجهمية، كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. من قال إن الله خلق آدم على صورته، يعني يريد به صورة آدم، فهو جهمي. وهذا رواه الخلال في السنة كما في طبقات الحنابلة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال رجل لأبي، قال رجل لأبي: خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الرجل، ويقصد هنا آدم، فقال أبي: كذب، هو قول الجهمية، وقول الجهمية. وأكثر المعطلة يريدون أن يقولوا أن الله خلق آدم على صورة آدم، سبحان الله، وكيف يكون لآدم صورة قبل أن يكون؟ وهذا بيّنه الإمام أحمد في مواضع أخرى. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث السابق يعني قال هذا حديث صحيح لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي كما رواه الأجري في الشريعة وجاء في التعليق على كتاب إثبات الحد لله لمحمود الدشتي قال المعلق مصلط العتيبي وعادل آل حمدان جاء في تعليقهم على هذا الحديث قال وقد خالف ابن خزيمة أهل السنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله فاعتبرها أهل السنة زلة لا يتابع عليها ولا يجوز لأحد أن يقتدي به فيها قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الكحول وإلزام لذوي البدع والفضول قال فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر ابن خزيمة تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث ولما روينا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم يتابعه أيضا من بعده إلى أن قال فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه بل وافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه وهذا نقلا من كتاب بيان تلبيس الجهمية ثم قال المعلق على هذا الحديث ولقد تابعه على هذه الزلة من المعاصرين الألباني يعني تابع ابن خزيمة الألباني محمد بن نوح بن نجاة الألباني هذا الرجل الذي ناصر ونصر قول جهم في الإيمان التكفير وغير ذلك وهو من المعاصرين قال فنصر بشدة القول بتأويل هذا الحديث والرد على من وافق أهل السنة في إعادة الضمير إلى الرحمن عز وجل ممن جعل الغيورين على نصرة عقيدة السلف يفردون هذه المسألة بالتصنيف والرد عليه يعني هؤلاء من المعاصرين مثل حمود التويجري وعبد الله الدويش وابن باز وغيرهم ممن ردوا على الألباني في تعطيله وتأويله لهذا الحديث وقال حمود التويجري في كتابه وفي رده على أقوال الألباني في تضعيفه لهذا الحديث وسماه عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن قال في مقدمة كتابه في الصفحة السادسة والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول الجهمية ومن تبعهم على قولهم الباطل من علماء أهل السنة في المئة الثالثة فما بعدها وقد ذهب إليه كثير من الأكابر والمشهورين أصحاب المصنفات الكثيرة في أنواع العلوم وقال الله وسائر المسلمين من اتباع زلاتهم ولا يزال القول بمذهب الجهمية مستمرا إلى زماننا ويقصد هنا الألباني أيضا وقد رأيت ذلك يقول وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم الخاطئة وذكر لي عن بعض المنتسبين إلى العلم أنه ألقى ذلك على الطلبة في بعض المعاهد الكبار في مدينة الرياض ولما ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه يعني الألباني أعرض عنه وأصر على قول الجهمية عافانا الله وسائر المسلمين مما ابتلاه به انتهى كلامه وأيضا يقول المعلق وقد تقدم بتقديم هذا الكتاب عبد العزيز بن باز ومما قال فيه فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة فقد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن إلى أن قال وقد أجاد وأفاد وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة وهو أن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله خلق آدم على سورة الرحمن، وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق والآجري، قال وأيضا صححه ابن تيمية وآخرون، وقد بين كثيرا من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمة في هذا في إنكاره عود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال. بينما قال الألباني الجهمي المرجئي في هذا العصر، قال عن هذا الكتاب، يعني كتاب حمود التويجري بعنوان عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على سورة الرحمن، قال الألباني في حاشيته على صحيح الأدب المفرد، قال لقد أساء الشيخ التويجري إلى العقيدة والسنة الصحيحة، هذا قول الألباني سبحان الله، إلى العقيدة والسنة الصحيحة، لقد أساء، أعيد الكلام يعني حتى يكون واضح، لقد أساء الشيخ التويجري إلى العقيدة والسنة الصحيحة معا بتأليفه الذي سماه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على سورة الرحمن إلى آخر. وقال الألباني إن من أعاد الضمير إلى الله تعالى فقد وقع في التشبيه، فقد وقع في التشبيه. وقال الألباني أيضا إن من قال الضمير يعود على آدم هو جهمي، فقوله من التشدد والتحمس والحرارة، ثم وصف نقل ابن تيمية إجماع السلف على عدم تأويل هذا الحديث بأنه خطأ وتناقض، وهذا ذكره في سلسلة الهدى والنور الشريط 95 بعد 102. يعني هنا يرد على السلف، يرد على الإمام أحمد ومن عاصره من أهل القرون الثلاثة المفضلة، هذا الألباني قال من قال الضمير يعود على آدم هو جهمي، وينكر تجهم من قال بهذه المقالة، فقوله من التشدد، يعني السلف متشددون، والتحمس والحرارة، أعوذ بالله. وأيضا ممن أفرد هذه المسألة بالتأليف عبد الله الدويجي، وأيضا أجاد وأحسن في رده على هؤلاء المعطلة في كتابه الذي سماه دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على سورة الرحمن، قال في مقدمة كتابه في الصفحة 5 بعد أن ساق تضعيف وتأويل الألباني لهذا الحديث، قال ولما تأملته وجدته عاريا من التحقيق والبرهان، بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة، موافقا لقول أهل الضلال الجهمية، فنبهت عليه نصحا للأمة وخوفا من الارترار به إلى آخر ما قال. سبحان الله، هذا كلام الأصل أن يرجع إليه أتباع الألباني، هذا الرجل الجهمي الذي أساء إلى الحديث وأهله، الذي طعن في أهل السنة والجماعة، طعن في أهل التوحيد والأثر، لكن سخر الله له بعض المعاصرين ممن أحسنوا في هذا الباب فردوا عليه، مثل حمود التويجري وعبد الله الدويش، بينوا تجهم الألباني كما ذكرنا من كتبهم. فالإنسان ينبغي له أن يحذر وأن يتثبت وأن لا يعظم الرجال، فينبغي للرجل أن يعظم الحق، فمن عرف الحق عرف أهل الحق مباشرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.